دون الظن والتخمين من الأحكام التي هل أشرت إليه في أول أمر أن هناك بعض الأحكام لا تثبت إلا بيقين أو بإقاد يقوم بيقين. قال وكذلك من الأحكام ما لا يثبت إلا بالاعتقاد دون الظن والتخمين كالشك في أعداد الركعات وفرائض الصلوات فإنها لا تثبت إلا بإعتقاد جازم، وإن استعمل الشرع فيها لفظ اليقين فهو محمول على الإعتقاد كما سنذكره. يعني سبق معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن ما الشك مثلا بأن عليه صلاة من خمس صلوات أن عليه صلاة من خمس صلوات هل يبني على غلب الظن ويقول والله احتمال أنها صلاة نهارية، يعني إذا أصلي أنا الظهر والعصر والفجر مثلا واحتمال أنها واحدة من هذه الثلاث، قد يكون احتمال يعني تحري أو صلاة ليلية يعني صلاة مغرب وعشاء، إذا بل يكون أصلي المغرب والعشاء ويكون ربما هي المغرب أو العشاء، يعني لأني أنا كنت في الوقت الذي يعني نسيت فيه هذه أو كنت نائما كنت في وقت ليلي أو كنت في وقت نهار أو كذا، قد يظن شيئا من هذا. هل نقبل منه ذلك؟ لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه ذلك، بل لا يخرج من عهدته الفرض الذي نفيه إلا بصلاة الخمس صلوات كلها إذا لم يعلم، حتى يخرج مما وجب في ذمته بيقين، لأنه ثبت في ذمته بيقين أنه لابد أن يصلي الخمس الفروض باليوم والليلة، ونفي أن يعني وعليه فرض منها صلاة منها، لكن نفيها ما هو؟ فلا يخرج منه إلا بإيش؟ بيقين، ليس بمجرد التحري ولا غلبة الظن، لابد من اليقين، يكون اعتقاد. يقول إذن فمن الأحكام القاعدة العامة أنها مبنية على غلبة الظنون، لكن منها ما لا يخرج منه أو ما لا يعني يقبل فيه إلا الاعتقاد الجازم. كذلك يقول ومن التصرفات ما يشترط فيه حقيقة العلم. من التصرفات ما قال من الأحكام يعني ما يتعلق بالعبادات، قال ومن التصرفات ما يشترط فيه حقيقة العلم كالشهادة على الأقوال، شهادة الشهادة على الأقوال أن فلان قال كذا، فإنه يشترط في تحملها رؤية القائل وسماع قوله مشهود به، لا بد أن يشهد، لا يقول والله أنا أشهد بأن فلانا قال كذا، هذا جاء شاهد في المحاكم ويشهد بأن فلان من فلان قال كذا عن فلان، يعني سب أو كذا أو سب أو شتام أو كذا أو أي شيء قولا، لا يقبل منه بمجرد أن يقول أن فلان قال لفلان أو عن فلان كذا، بل لابد أن يقال له من هو فلان ومتى قال وما هو القول الذي قاله، لابد أن يعلم أنه يعني يشهد على شيء معين بذلك الذي حصل، مجرد كونه يقول أشهد أن فلان قال كذا أو أن فلان قال كذا، طيب لابد أن يعرف من فلان، لابد يحدده من هو فلان من فلان، لابد أن يحدده المكان والقول الذي فيه. يقول فإنه اشترط نعم كالشهادة على الأقوال، فإنه اشترط في تحملها تحمل هذه الشهادة على القول رؤية القائل وسماع قول المشهود قوله المشهود به، ويتقال يعني واحد تحمل شهادة عن واحد يعني الشهادة يعني تحمل الشهادة عن على الشهادة، واحد من الناس له شهادة أو عنده شهادة في حق لفلان أشهد عليها شخص آخر أو قالها لشخص آخر بأن عندي شهادة لفلان بأن فلان عنده لفلان عليه كذا، تحمل هذه الشهادة اشترط فيه العلم بالشاهد وبما شهد به، فإنه يشترط في تحملها يقول كالشهادة على الأقوال يشترط في تحملها رؤية وسماع رؤية القائل وسماع قوله المشهود به، وكالشهادة على الأفعال فإنه يشترط فيها رؤية الفاعل ورؤية فعله المشهود به، يشترط فيها رؤية الفاعل ورؤية المشهود ما يأتي ويقول أنا يعني أشهد بأن فلانا فعل كذا وكذا ويقبل منه، لابد أن يقال رأيته فعل كذا في مكان فلان إلى آخره، وقد يشترط فيه رؤية المفعول والفاعل والفعل كما في شهادة الزنا كالشهادة على القتل والذبح والزنا، لابد أن أشهد ذن ما مجرد ذلك، يعني مثلا إذا جاء شاهد وشاهد قال أنا أشهد أن فلانا ارتكب جريمة الزنا، وشاهد واحد خمسة طبعا شهود أربعة صار أربعة، فإذا جاء أربعة أو خمسة أو عشرة أو عشرين أو مئة وشاهدوا بأن فلانا ارتكب جريمة الزنا بس زنا، هتقبل شهادتهم؟ لا لا تقبل شهادتهم حتى يشهدوا بأنهم رأوا الفعل في المكان الفلاني بالطريقة الفلانية إلى آخره. هذه قد مما يشترط فيها ما يقرب من العلم يعني، أو يعني الظن الغالب وليس مجرد الظن، وكذلك الشهادة على القتل والذبح. ثم أيضا يأتي ويقول بما أن المقصود هو العلم بالواقع في الأحكام، العلم بالواقع يبنى عليه الحكم. هل لا حكم الحاكم لعلمه؟ لما المسألة أنها أن الحكم مبني على علم الحاكم، الشهادة إنما هي للبيان أن الحاكم علم من خلال هذه الشهادة، أو غلب أيضا حتى الحاكم غلب على ظنه من خلال تلك الشهادة أن الذي شهد به الشهود حاصل فيرتب عليه الحكم. إذا فما دام المقصود هو العلم بما حصل ليحكم به، فإذا علمه، إذا علم الحاكم بشيء فلماذا لا يحكم بعلمه؟ فعلى أن القاضي لا يحكم بعلمه. فقال فإن قيل هل حكم الحاكم بعلمه الذي هو أقوى من الاعتقاد والظنون، الاعتقادات والظنون؟ قلنا إن كان مستند علمه خبر التواتر كحكم، كان مستند علمه خبر التواتر حكم به لانتفاء التهمة عنه باشتهار الواقع على أسئلة أهل التواتر، وإن كان بغير ذلك حكم به على الأصح شهيقون، ومن منعه من ذلك منعه لما عارضه من خوف التهمة من قضاة السوء. شفنا يجيب على هذا السؤال يقول طيب أنتم تقولون إن الأصل في الأحكام الحقوقية يعني أو الأحكام القضائية مبناها على الشهادات وما يتعلق بها، لأن لكون القاضي بناء على تلك الشهادة يعلم ما حصل فيحكم. إذا كان كذلك فعلم القاضي أقوى من ما يترتب على شهادة الشهود، وأنتم تمنعون أن القاضي يقضي بعلمه. السؤال الذي أورده فأجاب عليه بخروج من السؤال ويقول لا نحن لا نمنع القاضي من حكم بعلمه، وأجاب بهذا الجواب الذي سمعته، قال إن كان علم القاضي مبنيا على التواتر، تواتر خبر في هذه الواقع، فنحن لا نمنعه من أن يحكم بعلمه المبني على التواتر، وإن كان لم يكن مبنيا على التواتر وهو عالم بذلك لكن ليس متواترا اشتهر بين الناس، فهو الشيخ هنا الشيخ عبد السلام يرجع يقول في الأصح أنه يحكم بعلمه، والمانع يمنعه لوجود الشبهة. ونحن نقف قليلا مع الشيخ بهذا. أما ما بني على التواتر واستفاض بين الناس وعرف فلا بأس أن يحكم الحاكم به بعلمه في المستند إلى ذلك التواتر واتباع الشبهة في إساءة الظن به، لأنه مبني على أمر يعلمه الكثير. هذا ما في لا إشكال فيه، لكن ما يعني ما علمه هو من غير أن يكون مشهور متواتر بين الناس، وإن كان علمه حقيقة ليس له أن يحكم بعلمه، ليس له أن يحكم بعلمه. وما صححه الشيخ هنا يعني مع تعظيم قدره وجلاله يعني مكانته، وكل المؤخذ من قوله ورده هو طبعا يذهب إلى يقول في الأصح يعني بمذهب الشافعية، لكن الأصح والله أعلم في المذاهب الأخرى أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه فيما لم يتواتر. ليش؟ لأن فيه شبهة وإساءة ظن بالقضاة، وأنه حكم بعلمه ما حد يدري أن هذا الذي علمه هو فعلا حاصل أو ليس بحاصل، لا، إذا فيه شبهة على القضاة كل وعلى القضاة كلهم، وفيه أيضا مدخل لقضاة السوء أنهم يحكمون بما يريدونها ويقول حكمت بعلمي، إذا لا. فالجواب على السؤال يبقى وهو طيب إذا بما أنه المطلوب أن يكون قد علم الواقعة، فإذا علم الواقعة ليس له أن يحكم بخلاف علمه، ما يزال السؤال قائم يعني في المتواتر انتهينا، لكن فيما يعلمه بخصوصه ونحن نقول جمهور من أهل العلم يقولون ليس له أن يحكم بعلمه. طيب ليش؟ لماذا ليس له أن يحكم بعلمه؟ ونحن نقول إن الشهادة والبينات والقرائن إلى آخر المطلوبة في الدعاوى إنما هي ليعلم القاضي أو يغلب على يعني ظن القاضي أن هذه الواقعة قد حصلت على تلك الصفة التي تتطلب الحكم. هذا العلم الناشئ عن الشهادة. هناك علم القاضي بنفسه أقوى منها ونمنعه. يعني خلينا نأخذ مثال، يعني الشيء القاضي يعلم أن فلانا من الناس اقترر من فلان مبلغ 1000 ريال أو 100,000 ريال أو كذا، يعلم يقينا أن فلانا أعطاه ها؟ ثم أتى يطالبه أو يخاصمه أو يقاضيه عنه وقال إنني أعطيت فلانا من الناس مبلغ كذا إلى آخره قرضا لمدة سنة ولم يعطني. أنكر المقترض وليس لدى المدعي شهود غير هذا القاضي وهو يعلم أنه أعطى، هل له أن يحكم بعلمه؟ ها؟ له ليس له أن يحكم؟ ليس له أن يحكم بعلمه، هو يعلم يقينا أو يعلم يعني يقينا أنه حصل ربما أنه قد أعادها، لكن هو يعلم يقينا أن هذا الرجل أعطى ذاك هذا المبلغ، فبناء على علمه الذي يعلمه المفروض أنه يحكم ويقول لا أن أعطيته ما أراد، ها؟ فما إما أن تعطيه وإما أن تثبت أنك قد أعطيته، أما أنا فأعلم أن هذا المبلغ عندك، لكن قالوا ليس له أن يحكم بذلك ولم حكم بذلك وبنام، قال بناء على أنني علمت أن فلانا أعطى من إلى آخره ينقل حكمه. ها؟ لماذا؟ قال لوجود الشبهة، لوجود الشبهة، ودرء هذه الشبهة ليس عن هذا القاضي وحده بل عن القضاء ككل، ها؟ ودفع يعني مفسدة أن يكون مدخل لقضاته بشر فيهم العدول وفيهم الذين يعني يخافون الله سبحانه وتعالى وفيهم من تضعف نفسه، فقد يستغله بعض قضاة السوء فيحكم بعلمه أو بغير علمه ويقول حكمت بكذا وهو لا يعلم أيضا. بناء على احتمال هذه المفسدة منع القاضي أن يحكم بعلمه فيما لم يتواتر ويستغل. قال ومن التصرفات ما يشترط فيه العلم تارة والظن أخرى، تصرف معين لكن قد يشترط فيه العلم وقد يشترط فيه الظن. فأما ما يشترط فيه العلم فكأداء الشهادة على من لا يعرف إلا بعينه، كأداء الشهادة على من لا يعرف إلا بعينه أنه فلان ابن فلان يعني بنسبه، وكتحمل الشهادة على من لا يعرف إلا بعينه، وكتحديد العقار ببلد ومحلته وحدوده وكونه معين المحل من الدرب بكونه في أول الدرب أو في الدار أو في الدار الأولى أو الثانية أو الثالثة على يمنة الداخل أو على يسرته. يعني ما يشترط فيه العلم كأداء الشهادة على ما لا يعرف إلا بعينه، ما لا يعرف إلا بعينه من الناس أن يشهد على شخص معين لا يعرف هذا الشخص إلا بعينه، يشترط فيه الإيش؟ قال يشترط فيه العلم. كيف؟ ما يأتي ويقول أنا أشهد أن هو أعطى شخصا أو أعطى فلانا وذكرت اسمه الأول مثلا كذا وانتهى، لا، لابد أن يحدده باسمه ونسبه وكليته إلى آخره، لابد، وهذا حتى يتحقق ذلك. وكذلك على ما وكتحديد العقار ببلدة معينة، يأتي ويقول أنا أشهد أن فلانا باع العقار أو باع عقارا على فلان في مكة مثلا، هذه لا تدخل، لابد أن يقول العقار وصفه كذا في المحلة الفلانية في أول الدرب في أسئلة في الدار الأولى أو الثانية، يحدد أو يحدد أوصافه ومساحته ومكانه إلى آخره. هذا فيه يعني تحديد العلم بالحال المشهود به، ليس مجرد ظن أنه أنا أعرف أن فلانا باع على فلان دار وجاوش هذه الشهادة، هذه غير محصلة أو غير موصل هذه الشهادة، واضح هذا؟ نعم. يعني واحد ادعى على فلان انا يعني رفعت شكوى باني انا اشتريت من فلان دارا في مكه وما عليه شهود، جيب شهودا، جاء الشهود شاهد وقال انا اعرف انه باع عليه دارا، طيب وين الدار؟ في اي مكه؟ ما صفتها؟ كذا؟ يقول لا انا اعرف انه باع عليه دار. شهادة هو غير مكه، لابد من تحديد المكان والنوع والصفه الى اخره. قال واما ما يشترط فيه الظن وليس العلم. فكالشهادة على نسب المستحق والمستحق عليه وأوصافهما، الشهادة على النسب، الشهادة على النسب أن يقول أن هذا فلان ابن فلان، يصح أن يأتي ويشهد ويقول أنا أشهد بأن فلان هذا ابن فلان. طيب كيف عرفت أن فلان ابن فلان؟ يعني هل أنك تعرف أنه يعني تزوج أمه من فلانة بنت فلان في المكان الفلاني وكذا، ولدت له في اليوم الفلاني وكذا، أو أشياء تحدد علمه بذلك، أو يكفي أنه استفاض هذا في البلد ومعروف أن فلان هذا ابن فلان، قال يكفي أفضل الاستفاضة بأن فلان ابن فلان، يكفي ويشهد بذلك وتكفي شهادته. وأما ما اشترك فيه الظن فالشهادة على نسب المستحق والمستحق، يعني المدعي النسب والمدعى نسبه إليه، وأوصافهما لابد، يعني يقول فلان ابن فلان لو وصفه كذا. وفي الشهادة على الحلية المستقصى التي تبعد المشاركة، مقصود عندكم المستقصى، لا هي المستقصى التي تبعد المشاركة، وعلى العبد المستقصى الحلية الذي ليس بمعروف مشهور، يعني في هذا خلاف. قال وكالشهادة على الحلية المستقصى، الحلية المراد بها هنا الأوصاف، الحلية المراد بها هنا الأوصاف، يغلب على ظنه أوصاف معينة في المشهور عليه، فإذا شهد بها يكفينا هذا. لكن ماذا يقول؟ يقول إذا شهد كان صفات الشهر، كان يصفه بالطول، يعني يشهد على تحديد هذا الشهر، فلان ابن فلان، ما نسأله نقول فلان ابن فلان، طيب كيف عرفت انه فلان ابن فلان؟ لا انتهينا، هذه بالاستفادة. لكن لما يأتي ويصفه يقول الطويل النحيف الأبيض كذا إلى آخره، لا بد من بيان حليته، يعني هي صفاته، هذه يذكرها ويغلب يعني يقبل منه ذكرها بناء على غلبة ظنهم بمعرفة هذه الصفات. في شهادة على الحلية المستقصى لا، سيقول المثال الأول شهادة بالظن تقبل النسب، أما الشهادة على الحلية المستقصى التي تبعد المشاركة فيها، الحلية المستقصى التي تبعد المشاركة فيها، يعني هي كثرة الأوصاف، يعني ما يأتي يقول أن فلانا الذي يعني باع واشترى مع فلان أو شاجر مع فلان أو حصل، يعني حدد يقول فلانا الطويل النحيف الأبيض الكذا كذا، يذكر عدد من أوصافه، هذه حجته، بحيث لكثرتها لا يشاركه فيها غيره. وكذلك في حلية العبد، وعلى العبد شهادة على العبد المستقصى الحلية، يعني أشهد أن العبد المملوك لفلان هو فلان ابن فلان، يقبل منه أو هو فلان، لكنه ذات المتصل بهذه الأوصاف، طويل متين نحيف كذا إلى آخره، يعني يحدد يذكر حليته وأوصافه. يقول الشيخ هل الشهادة على هذه الأوصاف على الحلية يكفي فيها مجرد الظن أو لا بد من العلم؟ يعني بمعنى أنه تقول أنه طويل نحيف كذا، لا بد أن نقبل منه مجرد قوله هذا، أو لا بد من دلالة من معايشة وصبر كذا إلى آخره على علمه بتلك الصفات؟ يقول هذا فيه خلاف مشهور لبعض الظن المميز له، فيه خلاف مشهور بين أهل العلم في هذا. ثم يقول وإذا تحضر العلم رجع إلى الظن كالشهادة، كما قلنا بحسب الورثة، فإن نفي من عدا الورثة المذكور لا دليل إلى العلم به، وكالشهادة بالعسرة كونه ناسب فإنها شهادة بنفي نفي الغنى ولا مستند له إلا الظن. شهادة الإحسان يقبل فيها الظن أو العلم؟ يشهد فلان أن فلان محسن، يعني ليس له ما يسدد ديونه، فهل يعني نقبل منه الشهادة بأنه لا يملك مالا يسدد به ما عليه، أو لا بد من العلم بهذا بحيث أننا يعني أنه ينفي كل ما يمكن أن يكون له مال؟ قال لك نحن قبلنا الشهادة، أصل الشهادة في الإعثار، فأنا أتوى يصدق أن فلان ابن فلان لا أعلم له مالا يوفي له أو يوفي بحق. هذا نفي العلم للمال الذي يوفي بحق الآخرين، يعني ظن أو علم، هو لا يعلم، قد يكون له مال لكن هو لا يعلم. ومع هذا تقبل هذه الشهادة. لماذا؟ قال لأننا لو لم نقبلها ما وجدنا أحد يكون عنده العلم بنفي جميع ما عند فلان أو ما لفلان. وإذا تعذر العلم رجع إلى الظن كالشهادة بحفل الورثة كما مثلنا في الأول، يتعذر أن يعلم بأنه ليس له وارث، هو يغلب على ظنه هؤلاء ورثته. نعم، ولكن من عداهم أنا لا أجزم، ولا يمكن أن يدعي أحد أنه يعلم بهذا، يقول أنا لا أعلم بغير أن ورثته فلان وفلان. وكذلك يقول فإن نفي من عدا الورث المذكورين لا تفيد إلى العلم به، وكالشهادة بالعسرة باليسار فإنها شهادة بنفي الغنى، ليس غنيا استطيع أن يفي، ولا مستند لها إلا الظن، لا مستند لها إلا الظن. وكذلك الشهادة بالتعديل فإنها مبنية على النفي والإثبات، تعديل يعني أن فلانا عدلا، مبنية على النفي والإثبات. إما الإثبات فما يشاهد من مروءة العدل وطاعته التي لو فكت لكان فاسقا، وأما نفي المروءة والكبائر والإصرار على الصغائر فلا سبيل إليه إلا الظن. التعديل تزكية، الذي يسمى إيه؟ تزكية في المحاكم، لما يأتي الشاهد ويشهد أو الشهود ويشهدون يطلب من المدعي أن يعدل شهوده، أن يأتي بمن يشهد أن هؤلاء عدول. العدالة هي ماذا؟ ملازمة التقوى أو صفة في الإنسان تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى يعني اجتناب المحرمات وفعل الواجبات، والمروءة اجتناب ما يخل بها أو ما يعتبر عند الناس مبتذلا، وهي طبعا تختلف باختلاف العرف. فلما يأتي شاهد ويشهد بأن فلان عدل مزكي، هو يشهد بإثبات شيء وعدم علمه بشيء آخر، يشهد بإثبات أنني أراه يعني يصلي مع الجماعة حسب السلوك الظاهر، ما ارتكب يعني فيما نعلم مخالفة شرعية إلى آخر، هذا يعلم أو يشهد به في ظاهره، لكن ينفي، يتفهم النفي أنه ارتكب محظورات. هي ملازمة التقوى والمروءة، يعني التقوى فعل الواجبات المحظورات، فعل الواجبات ظاهر يصلي يصوم كذا إلى آخره، ترك المحظورات أنت ترى ما رأيته فعل شيء، لكن ما يدريك أنه فعل شيئا في غيبته ما تدري عنه. فيغلب على الظن أنه ما دام هذا مجمل سلوكه فهو عدل، لكن ليس هناك يقين بأنه استرد كل المحظورات، ولهذا تقبل هذه الشهادة، لأنه يستحيل على الإنسان أن يعلم خفايا أي إنسان آخر واجتنابه لكل المحظورات. نعم، ولعلنا أن الشيخ يلوح ونكتفي بهذا القدر عند الشهادة والعدالة والمروءة، ويكون درسنا القادم غدا إن شاء الله تعالى تكملة لهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، ونسأله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. على سؤال أمس، ما حكم استخدام العطر الذي يحتوي على مادة الكحول؟ ما حكم قول الشخص لمن حين يقول تبارك الله هل هي لفظة صحيحة حين يقول؟ إيش يعني؟ ها؟ مجرد كلمة تبارك الله. استخدام العطر الذي فيه يحتوي على مادة الكحول، الكحول طبعا هي كلمة معربة يعني تسمى الغول أو تسمى كذا، يعني ما فيه شيء مسكر. والعطور كثير منها كلونيات، هذه التي يعني يدخل فيها شيء من هذا الذي يعني قد لو كثر يكون مسكر. والمسكر في الشريعة الإسلامية خمر على الصحيح، وحتى الذي لا يسميه خمر يقول ما كثر، إذا كثر ووصل إلى درجة الإسكار فلا يجوز تناوله. فعلى القول بأن كل مسكر خمر، الكحول خمر، والخمر وقع الاختلاف في طهارة عينها، طهارة عينها يعني ذات الخمر يعني. طبعا المسألة فيها خلاف قديم يعني، ما هي الخمر؟ سبحانه وتعالى عندما حرم الخمر، بعض أهل العلم يقولون المراد بالخمر الوارد خمر، إذا أطلق كلمة خمر فهي إيش؟ عصير العنب المشتد الذي يبدو بالزبد. الخمر الواردة النص بتحريمها هي عصير العنب المشتد المتماسك الذي يقلب بالزبد، هذا هو إذا وصل إلى هذه الحال يسمى خمرا وهو مسكر، وهذا كثيره وقليله حرام، وهو الذي اختلف في نجاسته وطهارته. ما أداه من المسكرات النبيذ وعصيرة يعني النبيذ الخمر ونبيذ كذا يعني، ما أداه من المسكرات هل يسمى خمرا أو لا يسمى خمرا؟ هذا واحد. فالذي يعني يدخل في العطور مختلف في تسميته خمر، أصلا مختلف في تسميته خمر، هو مسكر نعم، لكنه هل يسمى خمر أو لا يسمى خمر فيه خلاف بين أهل العلم، هذا شيء. إذن فهذا الموضوع فيه خلاف من حيث تسميته، هل هو خمر أو ليس بخمر، وفيه خلاف في نجاسته وطهارته على فرض أنه يسمى خمرا. فأكثر أو كثير من أهل العلم يقولون إن الخمر ليست نجسة العين، ليست نجسة العين، ليست نجسة، بمعنى لو وقعت دبرة في زوجك أو شيء من في زوجك فلا بأس أن تصل به، لأنه ما يعصق كسائر المائعات من حيث طهارته ونجاسته. وبعض أهل العلم يقولون لا هي نجسة، هي نجسة. ليش نجسة؟ يستدلون بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الاختلاف وقع في تفسير هذه الآية، فهذه الآية قالت انه رجس، والرجس هو النجس بالاتفاق، الرجس يعني النجس القدر النجس. وقد حكمت الآية نصا على ان هذه الاشياء المذكورة فيها رجس يعني نجسة بما فيها الخمر. فالذي يقول بنجاسة الخمر يستدل بهذه الآية ويقول انها نجسة لان الله سماها رجس. المانعون الآخرون يقولون هذا اللفظ رجس العائد إلى جميع المذكور في الآية ليس معناه أو المراد به النجاسة المعنى الحقيقية النجاسة الحسية، وإنما هي إيش؟ النجاسة المعنوية. فليش؟ هذا تأويل، هذا تأويل. الأصل ظاهر أن الرجس نجس، فهي يعني محكوم عليها من نجاستها الحسية، فكيف أولتموها؟ قالوا لأنه ذكر في الآية ما لا يمكن أن يكون أن يحكم عليه بالنجاسة الحسية. الله ماذا يقول؟ إنما الخمر، طيب احتمال يكون هذا وهذا. والميسر، ما هو الميسر؟ القمار. والقمار بماذا يكون؟ بدراهم ودنانير وأشياء وكذا إلى آخره، أشياء يعني ليست نجسة حيما، ليست نجسة المحسوسة. والميسر والأنصاب، الأنصاب التي هي الأصنام وكذا، والأزلام ما كانوا يعني يستخدمون به، آلات أحجار أعوان إلى آخره، رجس من عمله. إذن هذه المذكورات مع الخمر لا توصف بالنجاسة الحسية، لا توصف بالنجاسة الحسية. إذن فالمقصود بالنجاسة في هذه الآية النجاسة المعنوية، فالخمر ليست نجسة ولو كانت من عصير العنب المشتد الذي يذهب بالزبد. ولهذا يقولون يعني إذا وقع في الثوب أو تأثر بها أو كذا إلى آخره فلا شيء فيه. هذا شيء. شيء آخر، إن ما يقع من الكحول في العطور الحالية عند كثير من القائلين بنجاسة الخمر لا يسمونها خمر، قائلين بنجاسة الخمر لا يسمون هذه الكحول خمرا وإن كانت مسكرة، وإن كانت مسكرة. نعم جمهور أهل العلم يقولون أكثر كثير من أهل العلم يقولون ما أسكر كثيره بل جميع إلا من شب، ما أسكر كثيره فقليله حرام أو هو منه حرام إلى آخره. وكثير منهم يقولون إنه يطلق عليه اسم الخمر. وعلى كل الأحوال المسألة كما تسمعون خلافية، وهي في من حيث إن هذه الكحول تسمى خمرة، ثم إن الذي يستعمل الكحول هل يستعملها لغيرها خمر؟ ها؟ هو طيب وزين وكذا، يعني ما يستعملها لغيرها خمر. و على العموم هي مسألة كما سمعنا أو كما رأيتم خلافية، ومن أراد أن يحتاط لنفسه، ونرجع إلى مسألة الاحتياط، من أراد أن يحتاط لنفسه فليجربها وعنده من الطيب ما يغنيه. يكون في سؤال ثاني تبارك. كلمة تبارك الله، تبارك الله ورد في كتابه، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده، يعني تبارك الله. فقول الإنسان تبارك الله لا بأس بها، يعني دعاء أو ذكر لله سبحانه وتعالى ما أرى به بأسا. هل بالرفض؟ نعم نعم. هذا الوالد أن يشبه على والدة لتذكر عن خرابة الحرين من ذلك الخوف علينا من المقام والأخير من الأخير من الأخير من الأخير من الأخير من الأخير من الأخير من الأخير من الأخير من الأخير. يعني هذا يسأل يقول إن مثلا إذا كانت